الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنبه على ما يتعلق بشرحنا لحديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو آخر حديث تعرضنا له في درس الأمس، وكنت ذكرت لكم ما علقه المحقق على تلك النسخة من نقله لكلام الشيخ الألباني في حكمه على الحديث وأنه ضعيف. ثم أفادني الشيخ أحمد حسين وهو القارئ جزاه الله خيرا بما ذكره الشيخ الألباني في حكمه على هذا الحديث، وأن الشيخ الألباني كان هذا الحكم هو على رواية الحاكم. ثم إنه رحمه الله ذكر رواية البيهقي وقال أخرجه البيهقي بسند صحيح. وفي هذه الرواية اختلاف يسير، ورواية البيهقي أنه قال شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو، ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. فمعنى الحديث صحيح، وهو أنه كبر أربع تكبيرات، ثم إنه أطال في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. وكنت أيضا يعني فهمت على عجل أن هذا الدعاء كان بعد التكبير بعد التسليم، والذي دلت عليه الرواية أن هذا كان قبل ذلك، فأنبه على هذا، وهو أن الدعاء كان في التكبيرة قبل التسليم وبعد التكبيرة الرابعة. وهذا الذي ترجم له المصنف بأنه يطيل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، خلافا لما هو مشهور عند الأئمة وهو الاختصار في الدعاء. فالحديث يدل على طول الدعاء بعد التكبيرة الرابعة كما كان يدعو بين الثالثة والرابعة. ثم ذكر عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وبهذا يتبين أن هذا الحديث يعني صحيح في متنه، وإن كان في رواية الحاكم زيادة التسليم عن يمينه وشماله، فهذه لم ترد في رواية البيهقي. فأحببت أن أنبه على هذا حتى يتنبه لما تقدم ويراعى ما سبق أن نبهت عليه في الدرس الماضي، فيستبدل بهذا التعليق من حيث المعنى ومن حيث أيضا الحكم على الحديث، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الإسراع بالجنازة. والإسراع بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيلها وفي حملها وفي المسارعة إلى الصلاة عليها ودفنها، فإن المقصود بالإسراع بالجنازة هو ما يفضي إليه من تقديمها ووضعها في القبر كما سيأتي. والإسراع في الجنازة هو بالمبادرة بعد موت الميت إلى التشييع، إلى الغسل والتشييع والصلاة عليها ثم الدفن. ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك إلا لمصلحة وحاجة، مثل الآن كان يموت الميت وليس من أوليائه من يشهد ذلك، فقد يطلب قدوم ولي الميت حتى يقوم بالإجراءات، وهذا قد يشترط للدفن في بعض الدول وفي بعض الأنظمة، فهذا لا بأس به، وهذه ضرورة وحاجة. وإذا تم الأمر دون ذلك وحسن الإسراع بالجنازة فهذه هي السنة. كذلك لا بأس بالانتظار لوقت يسير، مثل أن يموت الميت في الصباح بعد الفجر فينتظر بالصلاة عليه أن يكون بعد الظهر، أو أن يكون في مثلا صلاة الجمعة يصلي عليه الناس، ففي هذا مصلحة. وهو أن ينتظر أن تكون الصلاة عليه بعد صلاة مفروضة حتى يجتمع الناس ويصلون عليه ويحصل في ذلك نفع. وأما الإطالة في ذلك بأن يموت مثلا يوم الأربعاء أو الخميس فيقال ننتظر به يوم الجمعة، هذا خلاف السنة، لكن ينتظر به أقرب صلاة حتى يصلي عليه المسلمون ويكثر المصلون عليه. فالمقصود هو أن يكون الإسراع ما لم تقم هناك مصلحة، وأما التأخير الذي ليس له مبرر فإنه لا ينبغي، مثل أن ينتظر اجتماع أهل الميت قد يكونون في أماكن بعيدة، هذا لا ينبغي وليس هناك مبرر. فمن لا تصور يا ابني، فمن شهد جنازته صلى عليه، ومن لم يشهد الصلاة عليه فيمكن أن يصلي على قبره بعد ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعليل، وكثيرا ما يقرن عليه الصلاة والسلام أمره أو نهيه بتعليل الأمر أو النهي وبيان الحكمة من ذلك. فهذا إن حصل فيكون هذا زيادة في الخير وفي العلم، ويعمل به المسلم ويعرف الحكمة من ذلك. وإن لم نقف على الحكمة فإنه لا يشترط لكل أمر نؤمر به أن نعلم الحكمة منه، كما يقول من يقول أنا لا أفعل حتى أعلم الحكمة، هذا لم يخضع لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم للشرع. فيجب علينا التسليم لكل ما أمرنا به ولكل ما نهينا عنه، فإن أمرنا بأمر امتثلنا سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف، وإن نهينا عن شيء انتهينا. ولكن يجب علينا أن نعلم أنه ما من أمر ولا نهي في الكتاب والسنة إلا له حكمة، خلافا لمن يقول من بعض أهل البدع أن الأوامر والنواهي ليس لها حكمة. فالحكمة موجودة في كل أمر ونهي، ولكن هذه الحكمة قد نخاطب بها وقد لا نخاطب بها. وقد يستطيع العلماء أن يستنبطوا الحكمة من الأدلة الأخرى، يمكن أن يستنبطوا الحكمة من الأدلة الأخرى ويمكن أن تخفى عليهم، ولكن نحن نعلم أنه ما من أمر ولا نهي في الكتاب والسنة إلا هو متضمن الحكمة والمصلحة، سواء أدرك الناس ذلك أم خفي عليهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرع لا يأتي بما تحيل العقول، وقد يأتي بما تعجز عنه العقول، يعني ما يكون مستحيل في العقل فالشرع لا يأتي به، لأن هذا الشرع مقتضى الحكمة والمصلحة، والعقل يرجع إلى الحكمة. وأما أن تخفى الحكمة على الناس ويعجز الناس عنها فقد يوجد في بعض أوامر الشرع ما يعجز الناس عن إدراك الحكمة فيه، وإن كانت هي موجودة في كل أمر ونهي، ولكن تخفى على الناس لقصر فهمهم ولضعفهم عنها. قال: أسرعوا بالجنازة. والجنازة هو جسد المسلم إذا خرجت منه روحه، والجنازة تطلق على الميت من المسلمين والكفار، ولكن هنا المقصود بذلك جنازة المسلم لما سيأتي. أسرعوا بالجنازة، يعني بتجهيزها وبتكفينها والصلاة عليها ودفنها. ثم علل ذلك قال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإن تكو صالحة، أي هذه الجنازة، وهذا دليل أن الذم والمدح يتعلق بالبدن كما يتعلق بالإنسان في حياته قبل خروج الروح، لأنه هنا وصف الجنازة بأنها صالحة، وهذا دليل على أن البدن يوصف بالصلاح وغيره، خلافا الآن لمن يردد من أن الأبدان والذوات لا يتعلق بها مدح ولا ذم، فيقول: نحن لا نبغض الكافر لذاته ولا نحب المؤمن لذاته، وإنما نحب الطاعة في المؤمن ونحب ونبغض الكفر في الكافر. وهذا تفريق بين الفعل والفاعل، والفعل إنما قام بالفاعل، والعقوبة والثواب والعقوبة يتعلقان بالبدن، ولهذا الذين يدخلون الجنة يوم القيامة تدخل الأبدان ليست الأعمال فقط، وتنعم. وكذلك الذين يدخلون النار هم الكفار بأبدانهم، والعذاب يقع على أبدانهم. فينبغي التنبه إلى هذه الأمور المحدثة وإلى هذا التكلف في هذه الأمور. فالمؤمن يحب لذاته ولما قام به من أعمال البر، والكافر يبغض لذاته ولما قام به من أعمال الكفر، ولا يفرق بين الفعل والفاعل من جهة أنه يقال نحن نوالي الفعل أو نعاديه أو نعادي عليه، وأما الفاعل فهو محترم، ذات محترمة. لا، المؤمن محترم والكافر تنزل عليه الأحكام بحسب ما قام به من الكفر. فقال: فإن تكو صالحة، ومعلوم أن هذا للبدن، وللجنازة بعد أن خرجت منها، بعد أن خرجت الروح. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. هذه هي حكمة الإسراع في تشيع المؤمن الصالح، إن كان صالحا فخير يقدم إليه، إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. فيظهر هنا أن المصلحة متحققة في حق الميت، وأنه يسارع به إلى الخير الذي أعده الله عز وجل، وهذا من النصح له. ولهذا قيل إن تأخير الرجل الصالح في تشييعه أن فيه جناية عليه في تأخيره عما أعد الله عز وجل له من النعيم. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وهو ما أعد الله عز وجل له من النعيم في قبره. ولهذا سيأتي في الحديث الآخر أن المؤمن إذا شيع وأن روحه تقول: قدموني قدموني، فهذا يقدم إلى خير. ومن النصح له ومن البر به أن يسارع في تشييعه في دفنه لهذه المصلحة. وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وإن تكو سوى ذلك، يعني تكون هذه الجنازة سوى ذلك، وهنا لم يصفها بالفساد، لأن المقابل الصالحة الفاسدة والعاصية، ولكن كنا قال: وإن تكو سوى ذلك، أي سوى الصلاح وهو الفساد في العمل والمعاصي والمخالفات، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكني عن الشيء المكروه، وكان يحب من الأسماء الحسن ويكني عن ما يكره من الأسماء القبيحة أو من الحقائق التي تكره سماعها النفوس. وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا فيه مصلحة لهم، فشر تضعونه عن رقابكم وتستريحون منه، فالمصلحة هنا لهم، شر تضعونه عن رقابكم أي ترتاحون منه. وأما في حق العبد الصالح فإن المصلحة له، تقدمونها إليه، فخير تقدمونها إليه. وحقيقة في هذا الموطن مواعظ وعبر، أن هذه الروح إذا خرجت من البدن يعرج بها ويصعد بها، فروح المؤمن تخرج في أطيب ريح وفي أحسن هيئة، ويعرج بها إلى السماء ويفتح لها وتدخل الجنة. وأما روح الكافر فتخرج في أخبث رائحة، ويستفتح لها فلا يفتح لها، فتعاد إلى البدن ويعذب البدن مع الروح. فهذا في مقام الروح، فروح ممدوحة وروح مذمومة، وهنا البدن، فهذه جنازة محمودة صالحة وهذه مذمومة، كل هذا بالعمل. فالإنسان بعمله في الدنيا يختار أحد الطريقين، كما أنه في حياته إما أن يكون صالحا مقيما لدين الله محققا لطاعة الله يستبشر به ويفرح به، وإما أن يكون مخالفا لأمر الله مفسدا يخشى الناس من شره ومن فتنته ويفرون منه لما يخشون من شره وفساده أو من تضررهم بمجالسته في دينهم. هذه عبر للناس في أن المؤمن ممدوح في كل مقام، في حياته وبعد موته روحه ممدوحة وجنازته ممدوحة، قبره روضة من رياض الجنة يفسح له فيه، يرى مقعده من الجنة يوم القيامة، يحشر في أعظم مقام، ويجعل للصالحين منابر من نور يرون ربهم ويريدون الحوض، وتثقل موازينهم ويغبطهم الناس ويأخذون صحائفهم بأيمانهم ويعبرون الصراط مرورا سريعا يغبطون عليه، ويدخلون الجنة ويرتفعون فيها مقامات عظيمة ومشاهد كبيرة، كلها ثمرة لهذا العمل بعد توفيق الله. وفي المقابل ما يذم به المخالف من ذمه في الدنيا ومن ذم روحه وجنازته، وكذلك ضيق قبره عليه وعذابه في القبر، ثم أهوال المحشر وما يحصل له من الهلع والخوف، وأخذ صحيفته بشماله، وخفة الموازين، والأهوال التي يلاقيها عند الصراط، حتى إن منهم من يقع في نار جهنم في ذلك الموطن. كل هذا نتيجة وثمرة للعمل الذي قدم. هذه عبر، ما بقي شيء من الوعيد إلا وقد بينه الله عز وجل، وما هناك شيء من الوعد وما يرغب في الآخرة إلا وقد بين. فما بقي إلا العمل قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يميز فيه بين أهل الخير وأهل الشر في أول منازلهم، عندما تحمل هذه الجنائز على الأكتاف، فإما أن تكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صالحة، وإما أن تكون على خلاف ذلك. فهذا خير يحمل على الأعناق ويتقرب إلى الله بدفنه، ويتسارع الصالحون في تشييع هؤلاء، حتى إن بعض العلماء قديما كان يتمنى أن يشهد فلان أو فلان من العلماء، وكانوا يعدون هذه من الكرامات العظيمة أن يشهد جنازة فلان، وكذلك إذا مات قبله تمنى أن يصلي عليه فلان. فالصالح يفرح به إن مات بتشييعه، ويفرح به إن مات قبله الناس أن يصلي عليه، يفرح به في حال موته في حال حياته. بل إن بعض العلماء كان يتقرب إلى الله بالدعاء لبعض الصالحين حتى يقدم لنفسه يوم القيامة أن يلقى الله بموالاة فلان وبمحبة فلان، لأن المرء يحشر مع من أحب. في هذا الحديث أيضا وفي رواية لمسلم قال: فخير تقدمونها عليه، وهي بمعنى إليه، تقدمون عليه أي أن الخير سابق فهو يقدم عليه، أو أن الخير موجود فهو يقدم إليه، والمعنى واحد، فإنه إذا قدم إليه أو قدم عليه بمعنى واحد. وفيه دلالة على أن هذا الخير معد له، خير تقدمونها إليه يعني موجود، وهو ما عد الله له من النعيم في القبر. فهذه هي الحكمة العظيمة من الإسراع بالجنازة، وهو إما أن يكون هذا الميت من الصالحين فيقدم إلى الخير، وإما أن يكون على خلاف ذلك فشر يوضع عن الرقاب. نعم، هنا الضبط عندي تقدمونها أو تقدمونها عليه، الضبط هنا تقدمونها عليه. على كل حال المعنى ظاهر والمعنى يستقيم، تقدمونها عليه أي أنتم تقومون بتقديمها على هذا الخير الذي تقدمونها، أيضا يعني على هذا المعنى. فالمعنى ظاهر أن سواء يقدم أو يقدم على البناء ما لم يسمى فاعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. إذا وضعت الجنازة وأعدت للحمل يحملها المشيعون، فاحتملها الرجال على أعناقهم كما هو مشروع في حمل الجنائز، وهي أن تحمل على الأعناق، ويكون هذا بوضعها على الأكتاف، فكل يأخذ بناحية من نواحي ما تحمل عليه، فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، فإن كانت صالحة قالت قدموني، لما يعلم مما يقدم عليه من الخير. وهذا دليل على أن الإنسان إذا خرجت روحه من بدنه عرف هل هو من أهل الخير أم ممن كان على خلاف ذلك، بل قيل أنه يعرف ذلك عند خروج الروح وقبيل خروج الروح، تأتيه الملائكة بالبشارة إما بالخير أو بالشر. فإن كانت صالحة في هذه الجنازة قالت قدموني، ولهذا يكون الإسراع بالجنازة كأنه استجابة لقولها قدموني. وهذا القول هو قول صحيح صريح لا ينبغي أن يتكلف في تأويله، فإن بعض الناس يعمل عقله في النصوص يقول كيف تنطق هذه الجنازة، نقول كما قالت الجوارح يوم القيامة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله قادر أن ينطق كل شيء كما ينطق الجوارح يوم القيامة والجلود، فهو قادر أن ينطق هذه الجنازة. والخلاف مشهور بين بعض بين العلماء المتأخرين يقولون هل هذا بلسان الحال أو بلسان المقال، ومنهم من يقول إن هذا بلسان الحال لأن هذه الجنازة لا يعقل أن تنطق. نقول جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنطق وتقول قدموني ولها صوت يسمع، وهذا هو صريح الكلام، فهذا نؤمن به كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نتكلم في تأويله. وإذا كنا نؤمن يوم القيامة أن الجوارح تنطق وتتكلم وتشهد، هذا لا يمنع أن الجنازة تنطق وتتكلم ولها صوت يسمع، يسمعه كل شيء إلا الإنسان، فهذا مما يمنع التأويل وأن يقال أن هذا القول ليس هو بلسان المقال وإنما هو بلسان الحال. بل حتى القول بأنه بلسان المقال، فإذا كان المقصود أن لا يتصور لمتكلم إلا لمن له لسان لا يلزم، فإن الله قادر أن ينطق الأشياء من غير لسان، ولكن نقول أن هذا القول إذا أضيف لشيء في الكتاب والسنة فالقول عند أهل السنة والكلام هو ما يشمل اللفظ والمعنى، وهو صريح في أن هذه التي يضاف إليها الكلام أنها تتكلم الكلام الصريح بحروف وبألفاظ، وقادر الله عز وجل أن يسمع هذا الكلام من شاء من خلقه، وقادر أن يحجب هذا الكلام عمن شاء من خلقه. فإن كانت صالحة قالت قدموني يعني إلى ذلك الخير، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها. يا ويلها، يا ويل قيل كلمة يقولها، كلمة يقولها من أشرف على الهلاك أو من وقع في الهلاك، وقيل إنه واد في جهنم، وهي كلمة يقولها من أشرف على الهلاك أو من وقع فيه. قل يا ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بها، لما يعلم مما سيلاقي مما سيقدم عليه في القبر. قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، وقوله يسمع صوتها هذا دليل على أنها تتكلم بكلام مسموع وبصوت، والصوت لا يكون إلا عن كلام. وقولها قالت قدموني، قولها أين تذهبون بها يا ويلها، هذا دليل على أن هذا الكلام بألفاظ وحروف، وأنه يسمع وأنه كلام حقيقي، ولا يجوز بعد ذلك أن يتأول وقلنا تتكلم بلسان الحال، بل إنها تتكلم بكلام حقيقي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. هذا من حكمة الله أنه أخفى هذا على الناس، وإلا لو سمع الناس هذا لا صعق الإنسان ومات من ساعته بشدة هول ما يسمع. وهذا كما أنه حجب عنهم عذاب القبر وصياح المقبورين، فإنه تسمعه البهائم ويسمع صياحهم وصريخهم في قبورهم كل شيء إلا الإنسان. فهذا من حكمة الله، لأنهم لو اطلعوا على هذا لآمن الناس جميعا، وما تحققت الحكمة بالابتلاء في الدنيا، ولسارع الناس إلى الإيمان وتركوا المعاصي. ولكن هذا من حكمة الله جاءت الأخبار بذلك. فالمؤمن إذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسمع الآن الكلام، هذه تقول قدموني، هذه تقول يا ويلها أين تذهبون بها، فهو يؤمن بهذا إيمانا جازما كأنه يسمع، فيحصل له انتفاع بهذا. وأما الذي لا يحصل له يقين بهذا لا ينتفع، وكأن هذه كلمات تمر على السمع لا يهتم بها كثيرا، وكأنها حكاية أو قصة تروى. هذا خبر يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل جنازة أنها تقول هذا، إما أن تقول قدموني أو تقول يا ويلها أين تذهبون بها. هذا في أعظم موعظة وعبرة للمسلم يسأل نفسه ما الذي ستقول جنازته في ذلك الموطن، هل تقول هذه الكلمة أو تلك. فهذا فيه حكمة أن الله أخفى ذلك على الإنسان، وكما أنه أنطق كل شيء فهو قادر أن يحجب هذا الكلام عمن شاء أن يحجبه عنه، وقادر أن يسمع هذا الكلام من شاء أن يسمعه إياه. فإن كثير من المخلوقات تتكلم مثل كلام النملة، تكلمت بكلام أخبر الله به في كتابه، وسمع سليمان كلامها وخفي هذا الكلام على بعض الناس. هذا كله حق، لكن كثير من الناس لا يكاد يؤمن إلا بما يصدقه بعقله، فإذا أنكر عقله شيئا تأوله، قال هذا لا يعقل، ويجتهد في التكلف في تفسير النصوص بغير ما دلت عليه. والمؤمن يصدق بكل ما جاء في النصوص ويؤمن به ويعتقده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ترجم المصنف: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت، وهذا في حق من مات وعليه دين، فإن أول ما يبادر إليه بعد التشييع وبعد الدفن قضاء الدين. ولو أمكن أن يقوم بعض أولياء الميت بقضاء الديون وبعضهم يشتغل بالتشييع فهذا حسن، حتى لا يدخل في قبره إلا وقد قضي دينه، بل لا يصلى عليه إلا وقد قضي دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على صاحب الدين حتى قام رجل وقال علي دينه. قضاء الدين عن الميت، وهو ما كان وجب عليه وفي ذمته في حياته، يجب المبادرة بقضائه، إن كان له مال يقضى من ماله، ولهذا قبل قسمة التركة يجب قضاء الدين، ويخرج من التركة، وإن لم يكن له مال فيجب على أوليائه أن يسارعوا إلى ذلك وأن يحرصوا على قضاء هذا الدين إن تمكنوا من ذلك. قال: والمبادرة إلى تجهيزه، يعني إلى تجهيز الميت من غسله وتكفينه الصلاة عليه. قال: إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. إذا كان موته فجأة فينبغي أن يترك حتى يتيقن موته، لأن بعض الناس قد يغمى عليه ويبقى ساعات فيظن أنه ميت، فيسارع إلى تشييعه ثم بعد ذلك تبين أنه لم يمت. حتى إن بعض العلماء كتب في من عاش بعد الموت، فظن بعض الناس أن هناك بعث بعد الموت قبل قيام الساعة، هذا غير صحيح، لكن هؤلاء في أناس يغمى عليهم أو يصاب بإغماء يمتد أحيانا إلى يوم أو يومين ثم يجعل في قبره، ثم بعد ذلك يتبين أنه لم يمت. فلتلافي هذا الأمر إذا مات فجأة أو حتى من غير موت الفجأة ينبغي أن يتيقن من موته، والآن أصبح عن طريق الفحوصات الطبية بإذن الله ممكن أن يتأكد من هذا. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني أنها مرهونة ومحبوسة على الدين. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تحبس على أبواب الجنة، وإن كان يستحق الجنة لا تدخل الجنة حتى يقضى الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين حتى قضي عنه الدين، هذا دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني أنها محبوسة مرهونة بهذا الدين حتى يقضى، وهذا مما يدل على خطورة الدين. ولهذا كره بعض السلف الدين وكان يفر من خشية أن يأتيه الأجل قبل قضائه، ومن غلب على ظنه عدم الوفاء أو صعوبة الوفاء فلا يجوز له أن يقترب. والناس اليوم تساهلوا بالديون، حتى إن بعضهم لربما استدان مبالغ طائلة لو حملت قبيلة بعده قضاءها ما استطاعت، مع أن الناس حتى لو استطاعوا يشحون بأموالهم، حتى إن بعض الناس يخلف الملايين ثم يبخل أبناؤه بقضاء دينه ولو كان آلاف. فالعاقل يحتاط لنفسه قبل أن يحتاج لغيره، لا يقترض إلا ما يعلم يقينا أنه يقضيه، ويبذل كل الأسباب الممكنة في قضاء الدين، وإلا فسيبقى رهين هذا الدين وقد ينسى وقد يتهاون به. والناس لا يدركون خطورة هذا الأمر، يدركون الآن خطورة أن يبقى رجل في السجن 10 سنين بدين، لكنهم لا يدركون أن الرجل يبقى 30-40 سنة في قبره وهو رهين الدين. قد يتذكر بعض الورثة بعد سنين، وقد يعفو صاحب الدين صاحب المال، وقد يبقى إلى قيام الساعة وهو رهين هذا الدين، لكن الناس ما يدركون ما الذي يحصل لأهل القبور في قبوره، لا يرون إلا ما يشاهدون. فهذا خبر من لا ينطق عن الهوى، يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه. وأحكام الآخرة أشد من أحكام الدنيا، أحكام الدنيا أمرها سهل، وأما أحكام الآخرة مبناها على حكم الله الذي لا معقب لحكمه. فإذا كانت نفس المؤمن معلقة بدينه فلا فكاك لها إلا بقضاء الدين. ثم أيضا ينبغي أن يفرق بين الذنوب فيما بين العبد وبين ربه، هذه قد يعفو الله عنها، وما يلقى به الإنسان ربه من حقوق العباد فإن هذه مبناها على المشاحة. قد جاء في الحديث في المسند وغيره الدواوين ثلاثة: ديوان لا يبالي الله به شيئا، وهو ما بين العبد وبين ربه من الذنوب والخطايا، وديوان لا يترك منه شيئا، وهو حقوق العباد لا يترك منه شيء لأن هذه حقوق الناس، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك. فليحذر المسلم من هذين الديوانين، ديوان المظالم وديوان الشرك، فإذا سلم منهما فمآله إلى خير إن سلم من الشرك ومن المظالم. ولهذا أكثر ما يهلك الناس بهذين الأمرين، بالشرك، وهذا الهلاك البين الذي لا نجاة بعده والعياذ بالله. من لقي الله بالشرك لا نجاة له ولا أمل له في رحمة ولا شفاعة ولا مغفرة ولا سبب من الأسباب. فأمر خطير مذهل، والله الناس لو يعقلون هذا الإنسان ما ينام الليل لخطورة هذا الأمر، في أن أمر لو فعله حرم من كل خير. دعاء المؤمنين يقولون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما دخل فيه، لأنه ليس بمؤمن وليس بمسلم. الشفاعة قل الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أعمال البر الحسنات الصدقات الجارية لا ينتفع بها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أمر خطير. ولهذا حاجة الناس لمعرفة التوحيد والحذر من الشرك أعظم من حاجتهم لتحصيل المكاسب والمآكل والمشارب في الدنيا، لأن الإنسان إن لم يحصل ذلك مات، يموت بالجوع يموت بالعطش، ثم مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار بحسب عمله. أما من هلك بالشرك فهذا محروم من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا أمر موجب. الأمر الآخر مظالم العباد، يأتي بحسنات عظيمة ثم يقف الغرماء له في موطن عظيم بين يدي رب العالمين الذي لا يظلم مثقال ذرة. كل إنسان يقول أعطني مظلمتي أعطني حقي من فلان، فكل يأخذ حقه، يأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه. هذا هو الغبن، وهذا هو السفه، وهذا هو الإفلاس الحقيقي في إنسان يجمع الحسنات ثم يوم القيامة تعطى لغيره. ولهذا لا نجاة الإنسان من هذه الأمور إلا بتجنب هذه المظالم، ولو أكل أوراق الشجر إلى أن يأتيه الأجل خير من يجمع الأموال بالحل والحرام ثم يلقى الله يوم القيامة بمظالم، هذا أخذ رشوة وهذا أخذ منه فائدة ربوية، وهذا ظلمه وهذا بخسه وهذا غشه وهذا خدعه، هذا اختلس منه، هذا سرق منه، هذا أعان على ظلمه، هذا قضى لظالمه عليه. كلهم سيسألون عن هذه الأمور، من ظلم أو أعان على ظلم كل سيسأل. فهذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتوقع منها. أيضا الشبهات، اليوم الناس دخلوا في كثير من الشبه، أموال كثيرة تدخل على الناس عن طريق الشبه، يسمونها بأسماء غير ما سماها الله بها، يسمون الفوائد الربوية فوائد ومعاملات، ويسمون الرشوة هدية وعلاقات اجتماعية، يزينون المعاصي. فينبغي الإنسان يكون على حذر ولا ينخدع، تأتيها الرشوة يقول هدية، ما قصدت الرشوة أنا أريد هدية، إذا كنت موظفا فلا تأخذ الهدية، لأنك لو جلست في بيتك ما أتت لك هدية، لكن أعطيت الهدية من أجل أن تتنازل عن شيء من الأنظمة، من أجل أن تسير معاملة فلان أو تغض الطرف عن فلان. كل أمر مشتبه ينبغي أن يتجنب. الدخول أيضا في الديون خاصة بعض الذين دخلوا في مبالغ طائلة يأخذون أموال الناس للتجارة، حتى كثير منهم دخل في السجون، في سجون الدنيا قبل الآخرة بملايين طائلة. من الذي يتحمل الآن العاقل لو أعطي مليون أو أقل من ذلك فقيل هذا يبقى عندك، فلا ينبغي له أن يتحمل لأنه قد يموت وتضيع هذه الأمانة ويسأل عنها يوم القيامة، فلا يتحمل شيء ولا يقترض إلا شيئا يعلم أن سداده مقدور عليه، ويبذل كل الأسباب الممكنة من الوصية وبذل الأسباب في التخلص من هذه الحقوق. قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وحتى هنا للغاية، أي أنه لا تبرأ الذمة ولا تطلق النفس حتى يحصل قضاء الدين، ينظر بعد ذلك متى يقضى هذا الدين. نعم. قال رحمه الله: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة ابن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا دليل على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه إليه الأمة من عيادة المريض، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. وهذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى علامات الموت بطلحة، حدث فيه الموت أي قد اقترب الأجل. وهذا الدليل على أنه لا بأس أن تقال هذه الكلمة عند من يوجه إلى أمر يتعلق بأمر شرعي مثل قوله: فآذنوني به. وأما كونها تقال عند المريض فإذا كان يتأذى بذلك أو يخاف أو يحصل له نوع حزن فلا تقال عنده، لكن لعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير مسمع من طلحة. فآذنوني به يعني أشعروني به وبموته. قال: وعجلوا به، وهذا هو الشاهد من الحديث، عجلوا به أي بتشيعه وبتجهيزه. ثم بين العلة كما تقدم، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لا ينبغي لجيفة مسلم، والجيفة هو الجسد إذا خرجت منها الروح سمى جيفة، لأنها عرضة للتغير بعد خروج الروح، أن تحبس بين ظهراني أهله أي بينهم وفيما بينهم دون أن يقوموا بتشييعه ودفنه. وهذا دليل على المنع من ذلك، وأن هذا لا ينبغي أن يبقى، وأن يبقى الميت بين أهله في بيته يحبس ولا يسارع إلى دفنه إلا أن تكون هناك مصلحة راجحة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث. متفق عليه. ثم ترجم المؤلف بقوله باب الموعظة عند القبر، باب الموعظة عند القبر، والموعظة هو ما يوجه إليه الناس من الخير مع الترغيب، وما ينهى الناس عنه من الشر مع الترهيب. فالموعظة فيها ترغيب وترهيب، أمر أو نهي فيه ترغيب وترهيب. وقد يكون هذا معلوما للناس لكن يصحبه من الترغيب أو الترهيب ما يحصل للناس به تأثر، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذا دليل على تأثير المواعظ في القلوب، وهذه المواعظ نافعة للمسلمين. وإن كان الإنسان يعلم ما يخاطب به لكنه ينتفع، ولذا قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذه ثلاث طرق للدعوة: دعوة بالحكمة وهي التعليم، لأن الحكمة هي القرآن والسنة، والموعظة وهذه دعوة العالم الذي يغفل، وعموم المسلمين الذين يعلمون الخير والشر لكن يوعظون ويذكرون. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا لصاحب الشبهة الذي خفيت عليه المسألة وخفي عليه الحكم، يجادل بالتي أحسن. فالموعظة عند القبر إذا كانت لحاجة، إما لانتظار الجنازة أو لغيرها، فلا بأس بها، ولكنها غير مشروعة عند كل دفن، وإنما هو بحسب الحال كما سيأتي. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. كنا في جنازة أي في تشيع جنازة في بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد هو البقيع الآن المعروف بهذا الاسم، وسمي بالغرقد لوجود شجر الغرقد فيه فسمي بذلك. قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد. قال: وقعدنا حوله ومعه مخصرة. ذكر الشراح لهذا الحديث أن قعود النبي صلى الله عليه وسلم وقعود الصحابة حوله لأن القبر لم يعد، وإنما كانوا يشتغلون بالحفر، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن الموعظة التي وعظها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانت بسبب عدم تجهيز القبر. أما إذا جهز القبر فإنه لا ينتظر يقال لا ندفن الميت حتى نسمع الموعظة، بل يسارع إلى دفنه والدعاء له والانصراف. ولكن إن كانت هناك حاجة، مثل أن يكون القبر لم يجهز، أو أنه تحصل مخالفة فيقوم بعض أهل العلم وينصح ويعظ الناس، فلا بأس. أما أن تكون الموعظة عند كل دفن فإن هذا ليس من السنة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فيفرق بين ما كان يفعله في وقت دون وقت وما كان يداوم عليه. قال: فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. والمخصرة هي عصا قصيرة تكون في أيدي الملوك والأمراء وأصحاب الجاه، ليلى أنهم يستخدمونها للإشارة أو لبعض حاجتهم، وهي عصا قصيرة. قال: فنكس وجعل ينكت بمخصرته. نكس أي أنه خفض رأسه إلى الأرض، وجعل ينكت بمخصرته أي ينقب في الأرض بهذه المخصرة. وهذا الأمر لا يأتي إنسان يقول هذه سنة، إن من حضر الجنازة يأتي بمخصرة وينكث في الأرض، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته، أمر طبيعي ليس من السنة. ولهذا ما قال أحد من العلماء أن هذا سنة، حتى الموعظة ما قالوا أنها تسن عند كل دفن. ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد، من المولودين، وفي بعض الروايات ما من نفس منفوسة، أي ما من نفس مولودة ولدت واستقرت حياتها إلا وقد كتب الله عز وجل لهذه النفس مقعدها من الجنة أو من النار. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار، كتابة في اللوح المحفوظ، فإن الله كتب مقادير كل شيء، ومن هذه المقادير كتب أهل الجنة وأهل النار. كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، ليس مجرد الدخول، بل مقعده ومنزلته من الجنة أو النار، والجنة درجات والنار دركات، والدرجات هي ما يكون عن علو وارتفاع، والدركات ما يكون عن سفل ونزول. فمقعد كل إنسان من الجنة أو النار مكتوب، وهذه الكتابة هي الكتابة السابقة لعمل العباد. وهذه المسألة قد تشكل على بعض المسلمين فيقول كيف يكتب وتكتب مقاعد الناس من الجنة والنار وهم لم يعملوا قبل أن يخلقهم الله؟ نقول هذا لا يشكل إذا عرفنا أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وجودها، وأن علم الله بالأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها. لكن يشكل على الناس لأننا لا نعلم ما في المستقبل، أما الله عز وجل فهو يعلم ما سيحصل في المستقبل، وهو عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم أنه سيولد فلان في وقت كذا، وسيعمل، سيؤمر، سيأتيه الرسول ويبلغ عن الله فيمتثل للطاعة أو المعصية، يؤمن أو يكفر، ثم بناء على ذلك يكتب الله عز وجل ما سيفضي إليه حاله إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. فهذا علم سابق. وهناك علم مصاحب لعمل المخلوق، وهو علم الله بهذا العبد عندما يفعل الطاعة أو المعصية. ولهذا العلماء يقولون العلم على قسمين: علم سابق وعلم مصاحب. فالله لا يؤاخذ العباد بالعلم السابق، وإنما يؤاخذهم بالعلم المصاحب الذي يعلم أنهم فعلوا هذا، وإن كان ليس هناك اختلاف من حيث الحقيقة، فإنما علم الله أنه سيقع من العباد سيقع. ولكن نضرب لهذا مثلا، مثال ذلك: الله عز وجل علم أن فلان ابن فلان بعد سنتين أو ثلاثة أو عشر سيطيع أو يعصي، فلا تترتب، لا يترتب الثواب على الطاعة ولا العقوبة على المعصية حتى تقع، فيعلم الله عز وجل هذه الطاعة قائمة في العبد فيثيبه عليها، ويعلم هذه المعصية قائمة في العبد فيعاقبه عليها. وأما قبل ذلك، وإن كان يعلم أن فلان سيطيع وفلان سيعصي، لا يؤاخذه إلا بما وقع منه. ولهذا يوم القيامة إنما يدخلون الجنة والنار بعد أن يؤتى بالصحائف ويقرؤونها ويعلمون أعمالهم، ثم بناء على ذلك يدخلون الجنة بأعمالهم أو النار أيضا بأعمالهم. فهذا هو العلم المصاحب لعمل العبد، وهو الذي سطرته الملائكة عندما يفعل العبد، وإن كان الله بهم عليم، ولكن هذا من إقامة الحجة على العباد. فليس هناك ظلم، ولكن هناك علم سابق علم الله عز وجل ما سيفضي إليه حال العباد، وكتب مقاديرهم وكتب ما سيفضي إليه حالهم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ هذا السؤال سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني إذا كان الإنسان كتب أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، هل نتكل على هذا ونترك العمل؟ ما هي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. هذا الذي أخبرنا بالقدر، وأخبرنا بأن الله سيعلم أهل الجنة من أهل النار، هو الذي أمرنا بالشرع فقال اعملوا. ولهذا أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع، فنؤمن أن الله قدر مقادير العباد وعلم أهل الجنة من أهل النار، ونعمل بالشرع، لأن الإنسان لا يدري هل كتب من أهل الجنة من أهل النار، فهو ليس له إلا العمل. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو نادى مناد من السماء إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل واحد في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل، ولا يتكل على أمر، بل لو بلغه الآن أن الله قدر أن فلان بن فلان في النار فلا نجاة له إلا بالعمل. ولهذا كان مالك بن دينار يقوم الليل ويقبض على لحيته ويبكي بكاء شديدا ويقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في النار فامحه، واكتبه في الجنة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. لا مفر للإنسان إلا باللجوء إلى الله والاجتهاد في العمل. ثم هذا الآن ممكن يقال للناس الذين يعملون ويخرجون إلى وظائفهم ويعملون في التجارة، التجارة أيضا مقدرة، لماذا لا يبقى الناس في بيوتهم؟ ويقال للتاجر إن قدر الله أنك ستربح سيأتيك ربحك. لو قيل بهذا لتعطلت المصالح، بل يقال للرجل لا تتزوج، لا تخطب، لا تتزوج ولا تأتي الزوجة، فإن قدر الله لك الولد سيأتيك. الله قدر المقادير ولكن أمرنا ببذل الأسباب. ولهذا لما جاء رجل لديه ناقة قال يا رسول الله أعقلها أم أتكل؟ أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، اعقلها خذ بالسبب، توكل على الله عز وجل. فالإنسان يتوكل على الله في الإعانة والتوفيق ويأخذ بالأسباب، وأهل الجنة يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، وأهل النار يدخلون النار بسبب ذنوبهم. فإذا السبب مقدور عليه بإذن الله، استعن بالله في بذل السبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر. ولهذا من تيسير الله للمؤمنين أهل الجنة أن هداهم لهذا الأمر فهم يعملون، ومن خذلان أهل النار والعياذ بالله أنهم يخذلون في هذا الأمر فيتركون العمل. فينبغي الإنسان أن يسعى أن يكون من الموفقين الذين يؤمنون بالقدر ويجتهدون في طاعة الله عز وجل، ولا يعتمد على الكتاب، لأن الإنسان لا يدري أين كتب. ثم إن دخول الجنة بالعمل، وأنت موعود من رب العالمين بدخول الجنة على طاعته، فامتثل هذه الطاعة، ولكن لا تعتمد على حولك وقوتك، إنما استعن بالله، توكل على الله واعمل بما أمرك الله به، وانتهي عما نهاك الله عنه وأبشر بخير. أما كل الإنسان يعتمد يقول نحن لا نعمل، نقول له أيضا لا تتداوى، إذا جاءك المرض هذا مقدر، لماذا تتداوى من المرض؟ المرض مقدر. لهذا جاء رجل لعمر خالف وعصف جلده عمر، فقال له أتجلدني على أمر قدره الله علي؟ قال وأنا أجلدك بقدر الله. يعني الآن من احتج بالقدر على المعصية يعاقب، ويقال عقوبتنا لك من قدر الله، فلماذا تحتج بالقدر على معصيتك ولا تحتج بالقدر على عقوبتنا؟ أبدا، كل الأمور مقدرة، لكن الإنسان مخاطب بالعمل، أن يجتهد في طاعة الله وأن يستعين بالله على أمره والانتهاء عما نهوا عنه، وأن يسأل الله ويتضرع لله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، فيجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، يتوكل ويجتهد، لا يعتمد على الأسباب فيضيع، ولا يعتمد على التوكل فيكون متكاسلا كفعل الكسال الذي يقول نتوكل على الله ولا يبذل السبب. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: إذا مات الشخص خارج بلده وأوصى بدفنه في بلده، فهل تنفذ وصيته، وهل يعتبر ذلك من عدم الإسراع بالميت؟ إذا كان في هذا مصلحة شرعية فلا بأس، وأما إذا كان يطول ويترتب على هذا مفسدة أعظم من المصلحة التي ترجى، فإن لأوليائه أن يجتهدوا في تحقيق المصلحة. يقول السائل: كيف تكون الحكمة في معالجة الأمور مع وجود المفارقات؟ كما سبق التنبيه على هذا، في أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فإذا كانت هناك مفارقات وأحوال واختلاف، فينبغي أن تعامل هذه المفارقات كل بحسبه، لأن الحكمة هي تنزيل الأشياء في منازلها ووضع الأشياء في مواضعها، كما ذكرنا أن الحكمة تبنى على ركنين: على التمييز، وهذه مرتبة العقل، لأن العقل هو الذي يميز، والتنزيل للأحكام بحسب المنازل، وهذه مرتبة الفقه والحكمة. وهذا أمر نافع في كل شيء، حتى في معاملة الدنيا، الناس ليسوا على درجة واحدة، فيهم العلماء، فيهم الجهلة، فيهم أهل الطاعة، فيهم أهل المعصية، فيهم ذكور، فيهم أناث، فيهم كبار، فيهم صغار، كل إنسان له معاملة. كذلك المواقف، موقف وموقف، موقف تسكت، موقف تتكلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، موقف تخرج من المكان، موقف تسارع إلى المشاركة فيه، وهكذا كل مسألة تنظر إلى المفارقات فيها، ثم تتخير لنفسك ما هو خير، فإن كان طاعة فأقبل عليه، وإن كانت معصية فابتعد عنه. وهذا هو الجبن المحمود، جبن العلماء، أن يكون جبانا عند المعاصي، ولهم شجاعة في الصدع بالحق، وأما الجاهل فهو الذي يجرأ على المعاصي، جريء على المعاصي، وكأنه يعلن قدرته على الصمود للمعصية وعلى العقوبة. أما العلماء فكأنه ينظر إلى العقوبة بين عينيه، ويعلم أنه لا قدرة له بمعصية الله، فيكون جبانا بعلمه بالله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا دائما المسلم يميز بين الأشياء، ثم ينزل الأحكام بحسب هذه المنازل. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم: سئل ابن عباس عن قوس قزح، فقال: هو أمان لأهل الأرض من الغرق. أورده ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وقال محققه: إسناده ثابت. فما المراد بكلام ابن عباس؟ إذا ثبت هذا فيكون هذه علامة على أنه من العلامات التي يعرف بها، يعني أن الله عز وجل أمن عباده بهذا، ولكن هذا الأمر يحتاج التثبت فيه، ولا يبنى اعتقاد إلا على أمر مقطوع به، فإن مثل هذه الأمور لا تقال باجتهاد، وإنما تقال بالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم هذه الأمور إلا الله عز وجل أو من أوحى إليه بذلك، فلا يبنى أمر على بعض الآثار التي لا تكون مشهورة عند أهل العلم، ولو حكم بعض أهل العلم بصحتها عمن نقلت عنه. يقول السائل: تذكرت أني مرة صليت الاستسقاء في بلدي وأنا صبي، صليناها خارج المسجد، وأؤكد لكم يا شيخ أن المطر بدأ في الهطول قبل أن نقوم من مجالسنا، وأما في أيامنا هذه فإننا أصبحنا نصلي الاستسقاء المرة تلو الأخرى، حيث إننا نصليها عشرات المرات في السنة، ورغم ذلك فلا نرى مطرا، وفي بعض المرات ينقطع حتى السحاب، فهل من كلمة في ذلك تبينون فيها أسباب ذلك؟ على كل حال المسلم يبذل السبب ولا يقول لم يستجب الله لنا. أيضا ننبه على الطرف الآخر أنه لا ينبغي لنا أن نيأس. نعم الذنوب موجودة، تقصير موجود، لكن ندعو الله عز وجل، والدعاء ليس فيه إلا خير، وقد يستجيب الله عز وجل لعباده فيغيثهم، وقد يمسك المطر لحكمة يعلمها يبتليهم لأمر قد تكون لهم فيه مصلحة. أما تقصير الناس وكثرة الذنوب فهذا مشاهد ومعلوم، خاصة مع قلة مراجعة النفس، وأن هذه الأمور تمر علينا مرورا سريعا دون أن نتعب، فانقطاع الأمطار وإمساك السماء هذا دليل على قصور العباد وعلى مخالفتهم لأمر الله عز وجل، فإن الله يذكرهم بهذه الأمور، يذكرهم بكل ما يقع لهم من البلاء، غلاء الأسعار، انقطاع الأمطار، كثرة الظلم، انتشار المعاصي في بلاد المسلمين، كل هذه من الأمور التي تدل على خطورة الأمر، وأن الواجب على كل مسلم أن يسعى في إصلاح نفسه قبل غيره، وأن لا يكون همه أن يتكلم في الناس وينتقد الناس وهو مقصر في نفسه. يبدأ بنفسه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، ثم ينصح ويوجه الناس ويرشدهم إلى الخير. فالواجب على المسلمين جميعا أن يتوبوا إلى الله عز وجل في موطن الاستسقاء وفي غيره، وأن يعلموا أن الله عز وجل غفور رحيم، وأنه يستجيب لعباده. لو قام رجل واحد يدعو الله استجاب له، فكيف إذا قاموا في موطن واحد وفي صعيد واحد يدعون الله؟ فهؤلاء أولى أن يستجيب الله عز وجل لهم إذا صدقوا في دعائهم وأخلصوا لله عز وجل. ولكن علينا أن لا نيأس من رحمة الله عز وجل، ولا ننقطع عن الدعاء، بل نستمر على ذلك ونستسقي وندعو الله إلى أن يغيثنا، ورحمة الله واسعة، وإنما تستجلب الرحمة بطاعة الله، كما قال عمر في استسقاء له، قام وخرج بالناس ثم استغفر، فقيل له: لم تدعو؟ قال: إني طلبت المطر أو السحاب بمجاديف السحاب، وهو الاستغفار، فجعل كأن السحاب له مجاديف يجدف بها السحاب، وهو الاستغفار. فالاستغفار له أثر عظيم في توبة الله عز وجل العباد وفي نزول المطر. والإنسان يبدأ بنفسه ثم يجاهد نفسه على ذلك ويوجه الناس إلى الخير، ولا ييأس من رحمة الله يقال دعونا ولم يستجب لنا، بل نرجو خيرا ونؤمل خيرا. إذا نظرنا إلى رحمة الله فرحمة الله واسعة، وإذا نظرنا إلى أنفسنا وأعمالنا فنحن مستحقون للعقوبة، لكن نرجو من الله الرحمة والصفح. نعم. يقول السائل: قيل إن ملك الموت عليه السلام يأتي في صفتين مختلفتين لكلا الحالتين، فهو في صورة حسنة للصالح وهو على غير ذلك للأخرى، فهل هذا صحيح؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أن ملك الموت يأتي إما في صورة حسنة أو في صورة أخرى بحسب العمل. كذلك الملكان اللذان يأتيان ويسألان الميت، قيل أنهما يأتيان في صورة حسنة أو في صورة على خلاف ذلك بحسب العمل. نعم. يقول السائل: هل من فضائل التعدد في الزواج أن من كان له أكثر عدد أكثر من الزوجات يكون أكثر من حيث الزوجات في الجنة؟ دلت الأحاديث والنصوص على أن من كانت له زوجة في الدنيا وكان صالحا ودخل الجنة وهي كذلك دخلت الجنة فهي زوجته في الجنة، فهذا يدل على أن من كانت له أكثر من امرأة ودخل الجنة ودخلنا نساءه معه الجنة فهن زوجات له في الجنة. نعم. يقول السائل: كيف يقضى الدين في يوم القيامة؟ هل يكون بالأخذ من حسناته؟ وكيف يكون رهين الدين في القبر؟ هل هو في عذاب؟ القضاء يوم القيامة ليس هناك دنانير ولا دراهم ولا عقارات ولا بيوت ولا أراضي، القضاء يوم القيامة من الحسنات كما جاء: يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، إذا فنيت أخذ من سيئاته وطرح عليه. فالقضاء يوم القيامة يكون من الحسنات، ليس هناك أموال تذهب هذه الأموال ويخلفونها وراءهم في الدنيا، ويأتون يوم القيامة بحسنات ويكون الاقتصاص منها يوم القيامة. ولهذا العاقل الآن يختار أن يقضى الدين من ماله قبل أن يقضى من حسناته. حسنات عزيزة، الحسنة عندما تكتب في ديوان العبد لا يمكن أن يقدر منزلة هذه الحسنة، هي محفوفة بآفات، بآفة عدم الإخلاص، بآفة عدم المتابعة، قد لا يقبلها الله بمعصية، فإذا قبلها قد تأتي عليها مظلمة، قد يعجب بها الإنسان فيذهب بإعجابه الأجر، قد يحدث بها ويرائي بها فيذهب أجرها، قد يأتي عليها شرك فيحبطها. فإذا لقيت الله بحسنة فهي عزيزة ولها منزلة، فلا ينبغي الإنسان بعد هذا الجهد الجهيد من المجاهدة في الإخلاص والمتابعة تجنب المظالم أن يفرط في هذه الحسنات بعد أن تعب فيها تعبا عظيما، أن يقوم بقسمتها على غرمائه وعلى خصومه. وأما في القبر فإنه يبقى رهين هذا الدين يحاسب عليه إلى أن يقضى، إلى أن يقضى ويحاسب عليه في القبر يوم القيامة. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يراقب الإنسان نفسه ويحاسبها وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يزنها بالنصوص، هنا يجد هذه النصوص، فإذا وجد الأمر امتثله، وإذا وجد النهي انتهى عنه، وإذا جاءت السنة بشيء امتثله، وإذا نهت السنة عن شيء انتهى عنه. فيزن نفسه بهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، لا بأقوال الناس. يمدحونك الناس تقول أنا رجل خير، كل الناس يمدحونني، لا، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة: رجل يمدح ويقال عالم، وآخر يقال جواد كريم، وآخر يقال شجاع، يثنون عليهم، هم أول من تسعر بهم النار لأنهم لم يخلصوا لله. فلا تغتر بثناء الناس، ولا تغتر بكثرة النعم، ولا أنا عندي مال وأولاد هذا دليل أني على خير، لا، هذه قد يعطي الله الكافر والمؤمن، بل قد يعطي الكافر ويمنع المؤمن. الميزان الحقيقي أن تعرض نفسك على القرآن والسنة، فإذا وجدت الأوامر في القرآن والسنة أنك ممتثل لها، وأنك قد انتهيت عن النواهي، فهذا هو الميزان الصحيح الذي لا يمكن أن تحصل معه مخادع أو خلل. أما كون الإنسان يغتر ببعض الأمور فهذه مخادعة للنفس، فهذا هو الميزان الحقيقي، أن يعرض نفسه على الكتاب والسنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. إذا اعتصم الإنسان بالكتاب والسنة عرف منزله من هذا الدين، منزلته من هذا الدين. ولهذا كان أبو الدرداء يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا يقتضي أن يعلم الإيمان، شعب الإيمان، ما الذي فعل منها، ما الذي قصر فيها، ثم يعلم نزغات الشيطان. كيف تأتي نزغات الشيطان؟ الشيطان كل إنسان يأتي له من طريق، فكم من مرة أتى الشيطان لهذا الإنسان وأضله، فتنبه إلى هذا الباب الذي دائما كما يقولون هو نقطة ضعف، دائما يدخل منه الشيطان، فأغلق. يعني كما قال رجل كان السلف لديهم مراقبة يعني ما شبه مفقود الآن، قال الرجل للإمام أحمد يعني أحب أن آتي إليك، قال لا تأتي إلي، تأتي إلي وأتصنع لك وتتصنع لي فنهلك. فكانوا يراقبون الله حتى في التصنع في المجالس، يعني في أن إنسان إذا لقي الناس مجلس أتى بأحسن ما عنده تكلم، إما أن يقال عالم، وإما أن يقال حسن الخلق، وإما أن يقال صاحب منطق، وإما أن يقول صاحب سمت. يدخل الشيطان عليهم، حتى إن من مراقبتهم يقول بعضهم إذا أعجبك السكوت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاسكت. يعني مراقبة عجيبة، أحيانا يعرض الشيطان إنسان ويتكلم، فإذا أعجبك الكلام قال أنت فاسكت، وإذا أعجبك السكوت قال الشيطان كل الناس الآن يتكلمون وأنت صاحب سمت فتكلم. لديهم مراقبة عجيبة، يعني قل من يتنبه لهذا. هذا من فقه العبد، أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، فيكون على حذر شديد. هذا العبد إذا علم الله منه هذه المجاهدة وهذه المثابرة على الطاعة وفقه وهداه، فأصبح لا يكاد يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك إلا برضا الله، لأن الله هدى قلبه، وأصبح قلبه مطمئنا بالإيمان، وأصبحت جوارحه منقادة لطاعة الله، فهو يتأذى بالمعاصي وكأنها سياط في ظهره، ويتلذذ بالطاعات وكأنه يتنعم بأحسن أو أفضل مشروب أو مأكول. انظر الآن سبحان الخالق، عندما هذه الموسيقى والأغاني من المسلمين من إذا سمعها كأنه يجلد بالصياط تأذيا منها، لما قام في قلبي من الإيمان، ومنهم من يتنعم بها ولا يكاد ينام إلا على الموسيقى. هذا دليل، هذا إنسان من بني آدم وهذا إنسان من بني آدم، ما الذي جعل هذا يتنعم بالمعصية وهذا تشق عليه؟ ما في القلب من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح استقامت، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح وانحرفت. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.